أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي من كتاب الأدب المفرد للحافظ الإمام البخاري إلى الحديث 95 بعد 200، وإسناده صحيح عن نواس ابن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك لنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في هذا الحديث يفسر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البر والإثم جوابا لمن سأله عن كل منهما، يفسرهما بتفسير خلاف المتبادر والمعروف عند الناس. فإن البر لغة إنما هو عمل الخير بكل أنواعه وأشكاله، والإثم نقيض ذلك تماما، هو كل ما نهى الله عز وجل عنه فيستحق مرتكبه الإثم والعذاب يوم القيامة. هذا وذاك هو تعريف البر والإثم، لكننا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في جوابه عن سؤال السائل عن البر والإثم يأتي لكل منهما بتفسير غير التفسير المعهود، فيفسر البر بأنه حسن الخلق، علما أن حسن الخلق هو جزء من البر ليس هو كل البر. فالبر الذي هو عمل خير يشمل كل ما شرع الله عز وجل في الإسلام مما يدخل في عموم الواجبات وما يدخل في عموم المستحبات، هذا كله بر، هذا معناه الواسع في اللغة والشرع. لكننا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا قد فسر البر بأنه حسن الخلق، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، أن يفسر الكل بجزء منه. البر كما ذكرنا كل خصال الخير وكل خصال الطاعة والعبادة، وإذا الرسول عليه السلام هنا يفسر البر بحسن الخلق، فحسن الخلق جزء من خصال الخير التي هي يجمعها لفظة البر. هذا أسلوب في تفسير اللفظ العام بلفظ أخص منه، الغرض منه إلفات النظر إلى أهمية هذا الجزء بالنسبة لذلك الكل.